الهجم عليهم الآن هكذا تقوية حكام السعودية. قلت هذا نعم حكام مين سيدي مشي لا ما مش الآن مش هذا الآن البحث في عبد الله السبت الشيخ ربيع وغيره ما أدري ربيع شو أحواله لكن حول جماعة أخرى الآن حاملين حملة هؤلاء وهم واقفين في صف الدفاع عن الحكومة السعودية وفي حملها على هؤلاء كيف يقال هذا نحن نترك يعني هذا خلينا نقول انه اخطأ سلمان واخطأ سفر فنحن نقف في وجه هؤلاء وننصر الحكومة السعودية عليهم كيف يقال هذا وغيرهم وغيرهم نعم فمسألة يعني خطرة ما هي مسألة سهلة احنا ما نقول الا مثلا في الان عند الاخوان في اخطاء عند التحريريين في اخطاء عند الجماعة الاسلامية في اخطاء كثيرة لكن اخطاء هؤلاء لا يجوز نحن ان نكبرها مثلا ولا ونتغاضى عن واقع الحكام ايضا والمنافقين الذين وضعوا الامه في هذا الحال التي هي فيه فايضا مشكله تصبح معنى ذلك اننا نحن نريد ان ناخذ الخط الاسلم والذي هو يجعلنا لو انا يعني ياخذون رايي في الموضوع انا لا اتكلم عن الحكام ابدا ليش؟ ما أتكلم لا تحسينا ولا تقبيحا ولا تكفيرا ولا إيمانا ولا ذما ولا قدحا ولا ما أتكلم عن شيء ما يجوز لا يجوز بل الواجب ألا تتكلم لا يجوز لا يجوز ليش؟ لأنه أولا الحكام أصبحوا ظاهرين للشعوب والأمة كلها معروفين من هم الحكام ثانيا نعم الصغير والكبير ثانيا أنا كلامي عنهم وحديثي والتهجم عليهم باستعديهم علي أكثر وبيخلي أنا خطي اللي أنا ماشي فيه يصير فيه حواجز أنا الآن في عندي خط بمشي فيه في الدعوة وبدعو الناس إلى الله عز وجل وبينه الأحكام الشرعية مين أفضل يا ترى إني أنا أستثير الحكام ويخرج يحاربوني أنا أسأل يعني لما أسأل في حكم مسألة شرعية والحقوق القوانين الوضعيه تخالفها ماذا سيكون موقفي حكم الله فيها اذا ما عندنا لكن موقف الحكام عن الحكام انهم يحكمون بشرع الله اقول لا يحكم بشرع الله طيب ما هو الحكم في هل لم يحكم بشرع الله اخذ اللي بيسالك اياه هذا سؤال اللي بيسالك اياه بارد وسمج وكل العقل حقيقة لأنه يعني إيش بقول بطلع هيك بقول والله إحنا في نهار ولا في ليل الآن بس أيضا ما بصير هذا استدراج يا شيخ علي معلش ما بقول لك إنه ما في استدراج هم الحكام أنفسهم ما بيعرفوا إنهم ما بيحكم بما أنزل الله طيب يعرفون يعرفوا هذا طيب هم يعرفون هذا تماما طيب لذلك وهم حينما يقولون عن انفسهم انهم مسلمون ولا يريدون شريعه الله ولا يريدون ان معلش هم مسلمون اذا يجب ان نعاملهم ونحاسبهم على اساس الاسلام فالمسلم انت تحاسب على اساس الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المسألة تحتاج إلى تحرير. يعني كوننا نترك مناصحتهم والواجب مناصحتهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامة. يا رب كل حاجة شغالة. هذا الرجل شيخنا جزاه الله خير وأحسن إليه. أنا أعرف منه ما تعرف ويعرف الناس كلهم أن الشيخ ناصر لما يسأل عن تكفير مسلم عن تكفير الكافر مش عن تكفير المسلم بتأنه بنتظر ويا الله تنتزع منه كلمة التكفير حتى يثبت كالشمس أنه كافر تعرف وهذه مجالسه تشهد له بذلك والناس الذين يأخذون عنه يشهدون له بذلك ومع هذا ليش أنا بقول لك هذا الاستدراج وهذه الأسئلة لا يراد بها وجه الله عز وجل وإنما يراد بها إيقاع الأذى والفتنة وزحزحة أهل الحق عن مواطنهم التي يجهرون بها بالحق المستطاع للناس ويبينون حكم الله عز وجل في المسائل التي يسألون فيها يقال عن الشيخ ناصر بأنه يكفر فلان وفلان وفلان وفلان من يقولون لا إله إلا الله وليسوا معروفين عنده أيضا شو رأيك ليه لماذا هذا لأنه هذا من سوء النقل انت الان لما تيجي تتكلم عن بدك تسأل عن فلان بانه كافر ولا مؤمن وبانه صفته طويل ولا قصير ولا عريض ولا نحيل، هذا انت كم سينقل عنك الناس وبخاصة اذا كان هناك من لا يتقي الله عز وجل ولا يريد الا إذاية الناس والحاق الضرر بهم، كم. لذلك الله يبارك فيك، نحن ينبغي ان نشغل انفسنا فيما فيه فائدة، فيما يعود على المسلمين جميعا بالخير. انا من اقول لما انت تتكلم هذا الكلام ربما افدت يعني هذه الفئة القليلة او هذا الشخص الذي سألك، لكن حقيقة انت لم تفد المسلمين ابدا، ما افدتهم. والدليل على هذا اكبر دليل لما جاءوا الجزائريين لهالبلد وراحوا للعراق وتكلمنا معهم وجالب الحاج للبلد وكذا الى اخره، وتكلمنا معهم يعني بما يقتضيه حق النصح على المسلم، وكان شيخنا جزاه الله خير وجلس معهم مجلس طويل طويل. واذكر انه في يوم من الايام شيخنا بيتصل فينا قبل الفجر او مع الفجر اظن فيما وخلي ما عرفت يعني ماذا يفتي هذا الرجل هو علي الحاج، يقول بانه يجب الان ان يتداعى المسلمون من كل اقطار الدنيا الى الحج لكي يحتلوا الحرمين. الفاتيكان. فالشيخنا بكل هذا الكلام قلت له والله هذا يحتاج الى استبيان وتأكد. بعد شوية قال لي تأكدنا، اتصلوا فيه بعض الاخوان الجزائر وذكروا هذا الكلام. ارسلنا رسالة لعلي بالحاج وطبعا استأذنت الشيخ فيها بالرسالة شفوية حملناها الاخوان هناك وراحوا. كانت النتيجة كل ما قلنا لهم اياه خالفوا عنه، والان يتمنون بجدع آنافهم أن يعودوا إلى الكلام الذي قلناه، لأنه المواجهة. بدي يسأل الأستاذ علي هنا سؤالا، ما فعله إخواننا في الجزائر فيما تعتقد؟ والحكم هناك معروف يعني من شر الحكم، صواب أم خطأ؟ لا أنا أعتقد فيه خطأ موضوع حمل السلاح، خطأ ما أقول فيه بهذا الاطلاع. ليش بتطول الشرع؟ خطأ ولا صواب؟ خلاص خير كلام وقل ودل. بتشجع الجهاد هناك ما يسمى بالجهاد؟ هل تشجع؟ لا. الجماعة هذول شو رأيك فيهم، بيشجعوا ولا ما بيشجعوا؟ هذا للشريط شيخ. أرجوك سيدي. أرجوك. ما عرفت حول الموضوع. طيب. إذا ما تعرف نحن نعرف أنهم يشجعون، وجاءوا سعوديين هنا يريدون أن يذهبوا إلى الجزائر، هم يشجعون الآن الجهاد اللي سمعت اليوم جواب أنه نروح نجاهد في البوسنة والهرسك، وقلنا اليوم ما في جهاد أفراد، هذه جهاد حكومات والحكومات لا تجاهد. هم هنا جاء ناس يمكن كنتم أنتم ثلاثة أشخاص هذول السعوديين، فأحدهم هذا النحيل اللي كان جالس هنا تماما ينقل عن أخونا هذا وغيره أنهم يجهزون الشباب السعوديين للذهاب للجهاد في البوسنة والهرسك. أيضا شو رأيك في الجهاد في البوسنة والهرسك؟ هل تراه مشروعا؟ والله مسألة يعني أيضا محيرة، مش أن نقول غير مشروع مشكل ويقول أن نذهب بدون استعداد أيضا أمر مشكل. لا أنت كل دولة خليك أنت. لا ما تصير واحد. خلينا نحن هلها هي محيرة، لكن ما بيكمل المسلم في حيرة لما بيرجع للضوابط والقواعد الإسلامية. مهدي. فرح ترجع الحيرة. المشكلة عندي أنا أن المسلمين يجب أن يجاهدوا ليس الآن في البوسنة والهرسك، كانوا خاضعين في الحكم اليوغوسلافي وهو كافر، فيجب القتال من الأول مش بس الآن. يا أخي بارك الله فيك، لا تحكي كلام ما هو أولا موضع خلاف ولا هو موضع بحث، لا هو موضع خلاف ولا هو موضع بحث. كان يجب على المسلمين مثل ما هو أميكي هنا ترك الجهاد في سبيل الله منذ قرون. نعم. طيب هذه أمر ما في خلاف فيه،

كان الأخوة ضعافا نعم ويتقلون أنه أول إسلام ما فشل قلق في الجواب يتقلون لأنه بضعفهم سيستأصلون. نحن وضعنا الآن أشبه بماذا بوضع اسمح لي الله يهديك أنت ما هي حالك لتقول لا اسمع مني شو راح أقول اسمع. نحن وضعنا الآن من حيث الضعف المادي من حيث ما يتعلق بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نحن وضعنا الآن أشبه بالوضع المكي ولا الوضع المدني؟ أنا ما أتكلم عن الحكم اعتبارك لأنه أنا عارف وأخذ فوتوغرافيتك من كلمتك الأولى. لا أتكلم عن الحكم بتكلم عن واقعنا هو أشبه بواقع أشبه بواقع المكي لكن لا نربط الأمر في الحكم. نحن ما في فائدة لنا من هذا وإن كان هذا الذي ظننته تبخ بالكلام هذا الذي ظننته لكن أنا بسألك شيء علي أقول أنت قلت كف الله يدهم نعم. هل كان كفا شرعيا أم كان كفا خلقيا أو كونيا كونيا كفا شرعيا إذا لازم هذا اللي تقوله كان كفا شرعيا في ذاك الوقت لأن الكف هذا لما يتبادر عندما تقول كف الله يده ما يتبادر الكف الشرعي لا لا كف شرعي معليش قال كف شرعي كفا شرعيا لم يشرع لهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر ويقول صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة فهناك أمروا بالصبر وكف اليد لكن بعد ذلك شرع الجهاد وبينت مراتبه كما بينها والرسول صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية هنا أوجب الجهاد يبحث في المتفق عليه طيب. يا أخي بارك الله فيك ما نضي وقتنا في أمور متفق عليها والحمد لله حكم الشرعي معروف الجهاد ماض إلى يوم القيامة شو رأيك هل أنت تروح الجاهل اللي أنت شو رأي في الجاهد؟ الجهاد أنواع الجهاد بالكلمة أنا أجاهد طيب الله أجاهد شوف هلا شو نحولها نحن عم نحكي هلا أنو جهاد أنو جهاد عم نحكي جهاد القتال حبي دوبل وعبد الله شو رأي في تروح جاهد هلا في فلسطين بلدك؟ لا أستطيع لا تستطيع؟ بلى لا أستطيع تستطيع في ليلة لا قمر فيها تحمل السلاح وتروح تقاتل قولك لا تستطيع نحن معك لكن لو أردنا نفسرها لماذا لا تستطيع أليس لأننا لم نتخذ العدة للجهاد الواقع هذا لا لو اتخذت أنا عدة مثلا فردية لكن لا تستطيع الأمة لم نتخذ العدة أليس الأمر كذلك ما أنا مستعدين للجهاد يا أخي طيب ما أنا مستعدين هذا هو الجواب ما أنا مستعدين طيب شو حكم من يجاهد وهو غير مستعد فكر من يعني في أمرين لا بلد. لا في حكم واحد شو حكم من يجاهد وهو غير مستعد ما في أمرين يجوز أو لا يجوز لا لا يجوز فالآن نحن كأمة مسلمة مستعدون للجهاد في سبيل الله كأمة غير مستعدين نحن بقى نرجع نتفق متى ما اتفقنا بس في شيء آخر أول بالك الله يهديك أنا أمة يعني إذا في أفراد مستعدين لا واقع في أمر مهم جدا السبب أننا غير مستعدين يا شيخ علي ما السبب كلام لي إذا سمحت تفضل وإلا يا شيخ علي ما السبب كلام لي إذا سمحت تفضل نحن كأمة غير مستعدين للجهاد في سبيل الله وبناء على ما اتفقنا آنفا لا يجوز الآن كأمة أن نجاهد في سبيل الله لأننا غير مستعدين أي بقى أتركها جانبا لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز بل لا يعني أنه لا يجب أن نتخذ كل وسائل الاستعداد لمناقاة أعداء الله سواء كانوا في الداخل مثل ما قال هو أو في الخارج نعم صح ولا لا نعم طيب شو بقي بقى في الموضوع في الموضوع أنه الآن الذين يمنعون الأمة من الجهاد